ما معنى قوله تعالى في هذه الآية وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله؟ يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللي هو العام التاسع من الهجرة وهو عام فتح مكة. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. ما معنى قوله تعالى في هذه الآية وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله؟ العيلة هي الفقر والحاجة، أي وإن خفتم بمنعكم للمشركين من دخول المسجد الحرام خفتم من الفقر لأنهم أصحاب أموال وأصحاب يعني تجارة، وإن خفتم من الفقر والحاجة وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فإذا عال يعيل عيلة إذا افتقر، إذا افتقر واحتاج، ولذلك العائل هو الفقير الذي يحتاج إلى من يعينه ويتصدق عليه. فإذا وإن خفتم عيلة أي وإن خفتم حاجة وفقرا وكسادا بسبب منعكم لهؤلاء المشركين من دخول المسجد الحرام فسوف يفتح الله عليكم ويغنيكم من فضله، وقد فتح سبحانه وتعالى على المسلمين بعد ذلك ولم يضرهم منع المشركين من المسجد الحرام شيئا.